شويه. عليك ربنا. خدهم غبي كده. يلا يا باشا. افتح المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello. عصام هاي كبير ده ايه الحلاوه دي ما شاء الله ما شاء الله هذا هاس مر عليك الليل ربنا يعينك فيما أنت من ذكر

الله أكبر Thank you. الفاتحة. وكذا وقتنا الخطة لما والإسلام قد عشنا سعودا في هذا زي التلاوة الكرهية المباركة والتي فتلها علينا فضيلة القارة الشيخ عصام السيد إبراهيم بجانب القارة المقيم بقبل 6 سنوات مركز بنية طنحة بمحافظة الشرقية عن الإذاعة الداخلية والخارجية والإدارة الحديثة والدراسة الذهبية لصاحبها الآن أحمد أبو منيا والمقيم بمنية السباع مركز بنها بمحافظة الكلية.